الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. اقرأ. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. الصداق، ويجوز أن يقال صداق، يعني فيه لغتان صحيحتان فصيحتان: صداق بفتح الصاد وبكسرها صداق. وسمي الصداق، والصداق هو المهر، الصداق هو المهر، وهو المال الذي تعطاه المرأة مقابل النكاح. وسمي بالصداق لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في هذه المرأة، ما دام أنه بذل المال في سبيل النكاح فلا شك أن ذلك يدل على صدق رغبته في الزوجة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، صفية هي بنت حيي بن أخطب، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. وهذا الحديث صحيح في صحة جعل العتق صداقا، وخالف الجمهور موجب هذا الحديث فقالوا لا يصح أن يكون العتق صداقا، ولم يأتوا بشيء تطمئن النفس إليه، ولم يأتوا بشيء تطمئن النفس إليه، لأن الحديث صريح في جعل العتق صداقة. وغاية ما احتج به الجمهور أنه منفعة، فلا بد إذا كان العتق منفعة فلا يمكن أن يكون عوضا في النكاح، لأنهم يظنون أو يذهبون إلى أن المنفعة لا تكون يعني لا تكون مقابل، يعني لا تكون صداقة لأنها ليس فيها عوض مالي، إنما هي منفعة فقط. والدليل على صحة جعل المنفعة صداقة ما ثبت في حديث الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زوجناكها بما معك من القرآن، يعني يعلمها القرآن، وهذه منفعة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا. وإذا كان الأمر كذلك فهذه المسألة لو لم يأتي فيها نص لكان قياسها قياسا صحيحا على مسألة تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن منفعة، أليس كذلك؟ بلى بلى. طيب، صفية بنت حيي وقعت في السبي في غزوة خيبر، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقا له. اقرأ. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشاء. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية، أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، أوقية، وهي 40 درهما أو مقدارها من الفضة، وهي تساوي 147 جراما، 247 جرام، والنشوة نصف الأوقية. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه هذا المقدار. والمهر ليس محددا في الشرع، وتعطى المرأة من المهر ما تعطى مثيلاتها من قريباتها، يعني إذا كان هالبلدة يأخذ وقية في المهر تعطى أوقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، يعني لا زيادة ولا نقص. وإذا شرطوا عليه أن يعطيهم في المهر كذا وكذا فهو جائز، إذا شرطوا على مهر معين جائز، المسلمون على شروطه. وإذا كان بينهم عرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرط. فالصداق لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وكلما كانت المرأة أيسر مهرا كانت أعظم بركة، كلما كان المهر يسيرا كان يعني النكاح مباركا. نعم، لكن لا بد أن يعطيها الصداق ويكون متقوم، يعني له قيمة. فإذا أعطاه مثلا في مهرها أعطاها كلبا لا يصح. لماذا؟ لأن الكلب لا قيمة له. أو أعطاها آلات موسيقية تساوي مثلا، الناس يبيعونها بمليار جنيه، أيضا لا يصح، لأن الآلات الموسيقية لا قيمة لها شرعا. لذلك نهى عن ثمن الكلب لأنه غير متقوم. حتى من أتلفه فإنه لا غرامة عليه، لا قيمة له، لا غرم على متلفه، ولا يحل قبض ثمنه لأنه لا قيمة له. وقد نهي عن بيعه، نهى عن ثمن الكلب، يعني نهى عن بيعه باللزوم. فكذلك كل مال ليس له قيمة ما يصلح أن يكون صداق. أعطاها جرة خمر لا تصح صداقة. إذا لابد أن يكون المهر معلوما، وأن يكون متقوما، وأن يكون مسمى. طبعا المعلومية يعني لابد أن يكون مسمى معلوم ويكون له قيمة. وأن تعطاه المرأة خالصا لها. طيب اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. قال ابن عباس: لما تزوج علي فاطمة، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وبنى بها في ذي الحجة من تلك السنة. وقوله أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، يعني ما عندي شيء أصدقها إياه، ما عندي مهر. فقال: أين درعك الحطمية؟ منسوبة إلى حطمة بن محارب، وكانوا مشهورين بصناعة الدروع، فنسبت الدروع إليهم لأنهم صناعها. فأعطاها ذلك الدرع، فصارت هذه الدرع مهرا لها. هذا يدل على أنه لا بد من صداق. أعطيها شيئا، وشيئا نكرة تدل على العموم، يعني لا بد من أن يعطيها شيء، كما قال للرجل، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فبحث فلم يجد حتى خاتما من حديد، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: سورة البقرة وآل عمران. قال: زوجناكها بما معك من القرآن. وفي رواية: علمها 20 آية، يعني من هذه السورة التي تحفظها علمها 20 آية. فكانت هذه 20 آية مهرا لهذه المرأة. إذا لابد من دفع الزوج مهرا لزوجته، فلا يصح النكاح إلا بالمهر. قل أو كثر، حتى لو كان درعا في حرب. فإن قال قائل: بماذا كيف تنتفع بهذا الدرع؟ نقول: تأخذه معها وتبيعه، فيكون ثمن الدرع مهرا له، وإلا هي ما حتلبس الدرع. طيب اقرأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم. قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته. نعم. أيما امرأة نكحت، أيما هذه من صيغ العموم، أي من صيغ العموم اسم شرط، ونكحت هو فعل الشرط. أيما امرأة نكحت، وأما جملة فهو لها جاء من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. وقوله أو حباء على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. طيب، هل معكم شرح؟ نعم. قال الإمام الصنعاني: الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كانت تسميته لغيرها من أب أو أخ، وكذلك ما عند العقد وكان عند العقد. وفي المسألة خلاف، فذهب إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. وذهب مالك إلى أنه إذا كان شرط إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له. قال في نهاية المجتهد: وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع، ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصانا عن صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. وإنما علل ذلك بما سمعته ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا: وأما ما يعطى الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالإطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا، وما سلم قبل العقد كان إباحة، فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه، إلا أن يتمنع من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا. المقصود من الحديث أنها إن نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، يعني من غير الزوج، من غير الزوج من أب أو أخ أو غيرهما، فهذا إن كان قبل أن صح قبل عصمة النكاح فهو لها، لأنه يعتبر من الهدية. وأما ما قيل من هذه المذكورات وهي من صداق أو حباء أو عدة بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاها ذلك، يعني إذا رجع فيه جاز الرجوع فيه، وإذا لم يرجع فيه فهي تملكه. هذا بالنسبة لما تعطاه المرأة من غير الزوج. أما إن سماه الزوج فإن كان قبل ذلك فهو يكون في الخطبة، يعني يديها خاتم وبعدين ما يتم النكاح ممكن يشيل، وله أن يرجع فيه لأنه إنما أهداه على سبب، والسبب قد زال، هي خطيبته الآن وزوجته فيما بعد. فإذا انفسخت الخطوبة جاز الرجوع فيه لأنه إنما أعطاها لسبب. أما بعد النكاح فهو لها بالاتفاق، لأنه إنما أعطاها ذلك لا على أنه مهر لها، لكن على سبيل أنه هدية، وليس لو أن يرجع فيه، لأن المسبب قد تحقق. اقرأ. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان للأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. أراد المؤلف بهذا الحديث أن يقول أن تسمية الصداق لا بد منها في العقد، لكن إذا لم يسمي لها صداقا، يعني كما جاء في الحديث أن رجلا سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها لكن هو عقد عليها، فإن عدم تسمية المهر لا يخل بأصل العقد، يعني لا يفسد إيش؟ لا يفسد العقد، لكن لها مهر مثلها. طبعا إذا سمى فلا يلزمه إلا ما سمى، لا سيما إذا رضي به، رضيت به المرأة وأهلها. أما إذا لم يفرض لها صداقا لا نقول إن النكاح إيش؟ فاسد، بس النكاح صحيح لكن لها مهر مثلها، أي لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص. أهل بيأخذ وقية خلاص، عشان كده التسمية في مصلحة إيش؟ الزوج ولا لا؟ يقول: يا جماعة أنا بديكم مثلا 100,000 مهر، ورضوا به تم العقد، لا يلزمه إلا إيه؟ إلا 100. فإذا عقد عليها استحقت من 100 كم؟ 50، وإذا دخل بها استحقت الباقي، لأن المرأة من القواعد المقررة في الصداق وفي كتاب النكاح أنها إن استلمت، إن دخل بها استحقت نصف المهر، إلا إذا عقد عليها استحقت نصف المهر، وإذا دخل بها استحقت الباقي، يعني النصف الآخر. لكن هذه المرأة المسؤول عنها لم يفرض لها زوجها صداقة، فما الذي يثبت في حقها؟ ما دام أنه عقد عليها فإنها لها مهر مثلها، المهر نسائها، لا وكس ولا شطط، كما أفتى بذلك ابن مسعود. ثم جاء هذا الرجل الأشجعي وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت به. ففرح ابن مسعود لذلك، لأنه وإن أفتى بذلك اجتهادا ونظرا، إلا أنه علم من هذا الأشجعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ما قضى به ابن مسعود، فأعجبه ذلك أن وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الآن أن الرجل قد مات قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها كان هو على نية الدخول لكن فجاءه الموت فلم يدخل بها، فإنها تعطى المهر كاملا، تعطى المهر كاملا. لماذا؟ لأنها استحقت إيش؟ استحقت، تقرر المهر، تقرر المهر. والدخول ليس، عدم دخوله بها ليس ناشئا منها، يعني لم تكن هي ممتنعة من أن يدخل بها حتى تحرم شطر المهر، إنما عدم الدخول بها كان بسبب ليس لها فيه شأن، أماته الله وهي تستحق المهر عليه كاملا، بخلاف لو امتنعت منه ورفضت أن يدخل بها فحينئذ تعطى إيش؟ نصف المهر، لأن النصف يثبت في حقها بالدخول، ولم يدخل بها لأنها امتنعت من ذلك، أو مرضت مرضا لا يمكن معه الدخول، أو لسبب آخر من الأسباب التي هي ليس للزوج فيها مدخل. طيب، ويلزمها أيضا، يلزمها العدة. فإن قال قائل: هل العدة تلزم المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها؟ نقول نعم، تلزم العدة زوجة المتوفي عنها، المتوفى عنها يلزمها العدة وإن لم يدخل بها. وأما العدة التي يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها هي عدة الطلاق. فإذا كان الإنسان طلق امرأة قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، بخلاف ما لو مات قبل الدخول فإن العدة واجبة عليه، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذا عام في المدخول بهن وغير المدخول بهن. ففرقوا أيها الإخوة بين مسألة الطلاق ومسألة الوفاة. أي إنسان توفى عن المرأة بعد العقد عليها فيتعتد منه، بخلاف المطلقة قبل الدخول فإنه يفرق بينها وبين مسألة المتوفى عنها زوجها، فالتي طلقت قبل الدخول لا عدة لها عليه، لا عدة له عليها، وبالتالي ممكن تتزوج اليوم الثاني، طلق بإيجاي وما دخل بها، ممكن اليوم الثاني طوالي تعمل عقد ويتزوجها رجل آخر لأنه لم يدخل بها وهي مطلقة، فهي تبين منه بذلك بينونة صغرى، فتكون خالية من الموانع من النكاح، فيتزوج بها ولا حرج. هذه أمور مهمة جدا. اقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا. وفي سنده مقال. هذا حديث يدل على أنه لا حد لأقل المهر، فكل ما تراضى به المتناكحان من زوجة وزوج يصح أن يكون صداقا، حتى لو تزوجها على نعلين أو تزوجها على أن يشتري لها موبايل مثلا ريبيكا، أو اشترى مثلا تزوجها على أن يعطيها مهرا ساعة، يصح النكاح بأي مهر تراضيا عليه. لكن ينبغي للأب أن لا يجبر ابنته على مهر لا ترضاه بدعوى أنه ييسر المهر فيترك الخيرة لها، لا سيما إذا كان بناته يعني مثلا أقاربها يأخذون مثلا أوقية الذهب، أو يأخذون مثلا نصف أوقية، أو يأخذون مثلا شيئا يسيرا. المهم لا يجبرها، لأن الحق لها، حتى إن الله عز وجل يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فليس لأبيها ولا لأخيها أن يتصرف في مهرها، بل هو خالص لها، إلا إذا طابت نفسها به فلا حرج. نعم، اقرأ. وما ذكر من الأحاديث بعده فيها ضعف. لا تصلح. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. أقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بن الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عثت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. بنت الجون تسمى بعمرة بنت الجون، تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: قد عزت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. ويحتمل أنها قالت هذه الكلمة لأنها عدت نفسها أرفع وأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره كفؤا له، وإما لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف قصده لما بسط يده إليها. بدليل أنه جاء في البخاري أنها قالت أنهم قالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. هذا يدل على أنها ما كانت تعرفه. لما بسط يده إليها ما عرفته، لذلك قالت ما قالت. فقالوا لها: هذا رسول الله جاء يخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. يعني هذا يدل على أنها لم تقل مقالتها لأنها تعتقد أنها أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لها ذلك. أما قوله أنت عزت بمعاذ، يعني عزت بالله سبحانه وتعالى، وهو نعم من يعاد به أو يستعاذ به. يعني الله عز وجل عزت بمعاذ، يعني بمن يستحق أن يعاد به ويلاذ به. فمتعها يعني من التمتع المأمور به في قوله تعالى: ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فأعطاها عليه الصلاة والسلام ثلاثة أثواب متاعا لها. نعم. هذا يدل على أنه لم يفرض لها صداقة ولذلك متعها، وكان ذلك قبل أن يدخل بها. نعم. اقرأ. أثابكم الله. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث استفاد منه مسائل، منها أن المهر كان يسيرا وذلك أولى وأفضل ما لم تمتنع من ذلك المرأة المزوجة، إذا رفضت فإنه تعطى بقدر ما تطلب في مهرها، لكن الأصل أنه كلما كان أيسر كان أعظم بركة. وما تكلمنا على الوليمة، الوليمة هي الطعام الذي يصنع يعني على شكل مأدبة بعد الدخول بالمرأة، وهكذا السنة أن الوليمة تكون بعد الدخول، لكن الآن جرى عرف الناس على أن تكون قبل الدخول وبعد العقد مباشرة. أذكر بعض الإخوان قرأ هذه السنة وقال: أنا لا بد ألتزم هذه السنة. فقالوا له الناس بعد العقد راجين الوليمة، قال لهم: ما في وليمة، الدار يجيني الوليمة يجيني بعد ما أدخل بعد الدخول. قالوا بعد الدخول راجينك ليه؟ خلاص كل واحد يبارك لك ومشي. على كل حال قربت تفسخ ايش؟ يطالب حتى بالطلاق يعني. قالوا معقول نحن احنا جايين نمشي؟ نقول لهم السنة بعد الدخول. يقول لك دخول ما انه مال يدخل غادي غادي، نحن دايما ناكل ما في اكل ما جاي. فقلنا له خلاص اضبح للناس جريا على العرف وبعدين اضبح تاني، ورجل مقتدر يعني. فقال كده خلاص ضبح وتاني ضبح ضبح الضبيحة التانية جو الجيران ساعة أفضل جاءوا بعد بس عزم الناس القراب قراب وأكل. حتى واحد قال لي أنا حضرت الاثنين تبسطنا في التاني أكثر من الأول لأنه ناس شوي. طيب المهم الإنسان دائما الأمور العرفية التي لا محذورة فيها ما يشدد فيها، لأنه الناس يستهجنون مثل هذا التصرف خاصة إذا كان من داعية، لأنه كونها بعد الدخول هذا أمر مستحب، أمر مستحب لو تركه لا يضره شيء، يولم بحسب عرف الناس، وإذا كان عنده قدرة بعدين يولم بعد الدخول. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على جابر صفرة، على عبد الرحمن بن عوف صفرة، يعني أثر إيش العرس. فقال ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله. انظروا يا أخوان إلى أحوال الصحابة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج عبد الرحمن بن عوف ولم يعلم به رسول الله. أولا ده فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه، وهذه فائدة عقدية عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بشر، ولو كان كذلك لعلم أنه قد تزوج، بدليل أنه قال له ما هذا؟ هذه الصفرة التي على رأسك. قال تزوجت، سبحان الله. وثبت أن جابر أيضا لما رأى الخلوق عليه قال ما هذا؟ قال تزوجت. بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبه أو تلاعبه؟ فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهو ما يدعيه الجهال في بعض من يصفونهم بالصالحين وأنهم يعلمون الغيب، كل هذا ضرب من الباطل وتكذيب للقرآن والسنة. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصدقتها نواة من ذهب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليه وما قال له يا أخي أنا معقول أنت تعرس وما تكلمني وأنا رسول الله؟ كثير من الناس الآن إذا ما دعيته وعملت زواج وما وريته يسيء الظن بك وربما يهجرك هجرا يطول، أحيانا يكون بالشهور. مالك مال والزوج خلاص وأمر فيه خير. وهذا الصحابي عبد الرحمن بن عوف ما تعذر لرسول الله، ما قال له آسف وما حضرتك وأنت رسول الله وأنا صاحبك وأنا، ما تعذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى في ذلك شيئا. أولا يدل على أنه لا يعلم الغيب، هذه فائدة عقدية. فائدة تربوية أنك لا تلوم الناس. معانا يا جماعة أنتم كلكم؟ نعم. ومن أكثر التلوم فقد الأصحاب والأصدقاء، هذه فائدة عظيمة. ما تكثر التلوم لإخوانك، وأن كثرة اللوم تفقد الرجل أحبابه وأصحابه. عمل لي وما عارف ايه، وكان عنده مناسبه ومشى المستشفى وعمل عمليه وما وراني. وطيب دي نمره كم؟ يقول لك 2. وتاني يوم كده فايت بالشارع وانا قاعد وما سلم عليه. 3. والرابع مره خلى معايا غنمايته وما جا شاله، بيتت معايا وعملت لي ازعاج. 4. وخامس لا حول ولا قوه. شاذش الرسول عليه الصلاه والسلام لما اخبره انه قد تزوج ما علم ذلك الا باثر الصفره على راسه، ولم يقل له لماذا لم تخبرني وهل هنالك احد ادل على صاحبه من رسول الله. ده موضع الادلال، ده المفروض يقع في الارض. يقول له يا رسول الله انا ما اكلمك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعفي يا رسول الله، أعفي عني، تجاوز عني، ما أخبرته. حتى ما تعذر له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب بل فرح بذلك. ومن بعد الأنس له قال له كما صدقت. تقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتطلع إلى هذه الأمور، يريد أن يؤنسه بها، لأن الزول العزيز عليك لو ما حضرته وفجأة شاف حاجة كده قال لك يا سلام عرستها؟ أي عرست. بعد ده تقول له جارك كيف خبره؟ إن شاء الله حضر وإن شاء الله ضبحته، ما تكون في حاجة قصرت عليكم. ده اسمه الأنس، تدخل عليه الأنس ليزول عنه الحرج. مش تلومه، هو أصلا متلوم ومتأسف، وزيادة تزيد أسف. فالنبي قال ما أصدقتها؟ قال نواتا من ذهب، يعني داري لطف عليه، يعني ما تأخذ في خاطرك، موضوع عادي، بدليل أنه أنا تجاوزت موضوع إيش؟ أنك تزوجت. أصدقتها كم؟ وبعدين تقول له كلام ما فيه شيء من العتاب، ما تقول له والله طبعا حضر أخونا السني وحضر فلان وحضر فلان وناس الدار جو وكذا. دي معناها دي الحضر وأنا ما حضرت، ما وريتني. ده برضو فيها نوع من التلوم. قولوا كيف الناس إن شاء الله تكفوا كلهم، ما قصرت عليكم حاجة الحمد لله. طيب خلاص كده آنست. فالتلوم يا أخوان أتركوه، والله يفسد العلاقات ويفرق الكلمة ويدخل الشيطان. مرات تتلوموا إظهارا لمحبته وأنك مقدره وأنك باللوم دار تستجمع أطرافه ليك، بالعكس يفر منك، لأنه اللوم ما في زول بيرضاه، لا سيما إذا عرف بكثرة إيش التلوم. ما تتلوم، ما تلوم، قل له معليش، ودار يعتذر لك تقول له لا لا لا لا أنت معقول يا الصحابة؟ قالوا للرسول إنها النبي قال إنها صفية، قالوا أو عليك يا رسول الله، نحن ما جرينا لشيء آخر، أو عليك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دي صفية وعادي وما تجرو ودي مرتي وكده. فإنت ما أقفل السكك بتاع الشيطان، وخليك عادي مع أخوك واستأنس معاه وقول له لا عليك، خليت بالك. ولا بد من العفو يا أخوان، خذ العفو وأمر بالعرف. فقدم العفو على شنو؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ العفو وسلامة الصدر هذه لا بد منها، وإذا ما بقي سليم الصدر ولا تتعب، تنوم بحبوب وتصحى بحبوب، حكايتك تبقى صعب. خليك سليم الصدر. يقول لك والله فت بيجا ما سلمت عليك، قال السلام انت سلمت شوي، انت تسلم والنهار وبالليل وخيرك ماشي علينا، بس نحن نزعل بس من الليله دي، بس الليله ما سلمت يمكن مشغول. تاني وزاته لو مر بجنبك من فتره يكون مستعد ورافع يده لا من يجي قصادك عشان يقول لك السلام عليكم. لكن لو لمته يعمل فيها ما شايف، ممكن ياخذ شارع تاني عشان ما يجي قدام. فلا تفتح باب الشيطان بالتلومة. اقرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرات الاحاديث دي بتلزلينا حاجات كويسه فنحن ما نفوتها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. متفق عليه. ولمسلم: اذا دعا احدكم اخاه فليجب، عرسا كان او نحوه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمه، يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب، فان كان صائما فليصلي، وان كان مفطرا فليطعم. اخرجه مسلم ايضا. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فان شاء طعم وان شاء ترك. نعم. هذه الاحاديث تدل على وجوب اجابه دعوه الوليمه. وهل تشمل سائر الدعوات وليمة عرس؟ هذه الأحاديث صريحة في وجوب إجابة دعوة وليمة العرس ما لم تشتمل على منكر، ما لم تشتمل على منكر. فإن اشتملت على المنكر فله ألا فله ألا يأتي إليه، لأنه اشتملت على منكر، كأن يكون هنالك غناء. لكن إذا كان في وقت الوليمة ليس هنالك منكر، إنما المنكر سيكون بعد ذلك أو يكون قبل الوليمة، فلا حرج في الإتيان إليها. قال تعالى: لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، فإن خاضوا قبل أن تأتي فلا يمنعك من الإتيان إلى الوليمة. بعض الناس يسأل ويقول لك: العريس متحنن، فهل يجوز لي أن أذهب إلى الوليمة؟ تذهب إلى الوليمة، لأن المنكر لم يتعلق بالمكان، إنما يتعلق بإيش؟ بالشخص. بالشخص. فأنت تعال، قال لك إذا تمحن أنت تعال واجلس وتبسط في المجلس، ثم لك الخيار بعد ذلك. فإذا كان الرجل مما يتأثر بعدم السلام عليه وأن ذلك يمنعه من هذا الشيء فيما يستقبل من الزمان، فلا تسلم عليه خشية طلبا لأن ينزجر عن ذلك الفعل فيما بعد، لأن المقصود إصلاحه فيما بعد. دائما الهجر ليش؟ للإصلاح في المستقبل، والإصلاح في الحال إذا كان الشيء يمكن أن يزول في الحال، والحين ما بتروح حس، يعني ما في وسيلة يطلع بها إلا قطع يد. لكن يقول لك: والله فلان ده ما سلم علي، والله أنا مغبون، تاني إن شاء الله الحين دي أصحاب تحن، فيكون أصلحت ولا لا؟ وإذا كان مما لا يهمه ذلك عنده سواء، بل ربما يزداد بلاء. يقول لك: مش الجماعة دي اللي جوا ما سلموا عليه، أنا تاني الحلة ما بخليها ده، أنا كنت ناوي أخليها لأنه في واحدين أدوني أحاديث طيبون يسلموا عليه، لكن عشان ديل بالذات أنا تاني ما مخليها. الشيطان يلعب به، فأنت لا تكون سبب الإفساد. عشان كده الشيخ الألباني يقول: الهجر يعني مشروع إذا كان فيه مصلحة، ويكون ممنوع إذا كان يترتب عليه مفسد. ويقول: والهجر في هذا الزمان يعني الغالب أنه لا يأتي إلا بمفسد، لقلة إيش؟ الوازع الدين من جهة، وضعف الأخوة الإيمانية بين أهل الإيمان في ضعف. أول ما سلمت عليه يقول لك: ريحني زاد، أنا كنت بجي الدار وكذا، لكن بعد ما دري ليه؟ أنواع سلم. فأنت تنظر للعواقب. هذا بالنسبة لدعوة الوليمة. بعضهم قال هذه الأحاديث تدل على وجوب إجابة الدعوة في أي وليمة كانت، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، لكن الصحيح أن الوجوب يختص بإيش؟ بدعوة وليمة العرس. أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحبة، إجابتها مستحبة لكن ليست بواجب. طيب، ده بالنسبة ليش؟ لإجابة الدعوات الأخرى أنها مستحبة، وإذا كان فيها منكرات فإن ذلك من باب أولى. إذا كان وليمة العرس وهي واجبة يجوز التخلف عنها إذا كان فيها منكر، فالدعوات المستحبة من باب أولى. طيب، أما قوله فإن كان صائما فليصلي، يصلي بمعنى يدعو، صائم وليس له أن يقطع الصوم لأجله، فيدعو لهم، كان وليمة عرس يدعو له للعريس وأهل العريس. وإن كان مفطرا فليطعم. وعلى كل حال هو أمير نفسه، إذا كان صائما نفلا اثنين وخميس ممكن يفطر إذا كان ذلك يجبر بخاطره. وفي رسالة اشتهرت في وسائل التواصل أن الشيخ ابن عثيمين كان في جيران وعندهم مأتم، والشيخ تخلف عن الاتيان إليه ولاقاهم في المسجد وما تمكن من تعزيته، فكتب إليهم خطابا رقيقا، قال لهم: ما هان علي ما أصابكم من الحزن ومن فقدكم، وعدم مجيء إليكم ليس احتقارا لكم، إنما هو لأجل أن هذا المأتم وهذا الجلوس مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا امتنعت من المجيء إليكم لأجل هذا وليس احتقارا لكم، وإن المصاب الذي أصبتم به لهو شديد علي وحظيم علي، لكن فعلت ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن المجيء إلى موطن المأتم منكر وهذا الذي منعني، وكلام رقيق نحو هذا. أنا ما داري أجيب لكم نفس العبارة لكن هذا هو مفادها، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، حسن الاعتذار وحسن الظن وإظهار أنك محتفي بالرجل، وأنك أن ترك السلام عليه لم يكن لأجل أنك يعني محتقر له، لكن كنت مشغول بمكالمة وكنت تفكر في مكان. دائما إقامة الأعذار للمؤمنين إخوان فيه صفاء النفس وفيه أجر عظيم، وسوء الظن يحمل على الغدر، وسوء الظن يحمل على الجفاء. ما تسيء الظن بأخيك مهما كانت الظروف والملابسات، واحمله على المحمل الحسن، وهكذا طالب العلم يكون أحسن الناس أخلاقا وأرفعهم سمتا وأوسعهم صدرا. للأسف كثير ممن ينتسب للدعوة والعلم ممكن يطايب العوام، حتى يقول لك: سلام فلان ده والله أنصار السنة لون ولون من كثرة مطايبته لهم، لكن جربوا في بيته تلقاه شديد على أبنائه، شديد على أولاده، شديد على بناته، شديد على أهل بيته، وإذا كان بين إخوته في الدعوة كمان أيضا شديد عليه، لا يتجاوز عن مسيئهم، لا يغفر زلاتهم، يحملهم على الظنون السيئة ولو كانوا لم تدر بخلدهم أصلا. هذا نعاني منه يا أخوان، ولذلك تفرق أهل الدعوة، تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا. ده بقى على المستوى بتاع الجماعات السلفية والمنظمات السلفية، نحن ما دايرين انه يبقى على المستوى بتاع الأفراد برضه، الناس يكون متهاجرين ومتعادين، وده كله من حب النفس. الإنسان لما يهجر أخاه وما يطايبه ويبقى كده ويسيء الظن به، ده بيأثر على شنو؟ على قلبك ذات وعلى عبادتك. الدنيا دي ما بتستاهل، الدنيا دي العوام ساير بيدوك موعظة وانت بأحاديثك ده غافل عنها. عارف أحاديث وعلم كثير وبتسمع وبتقرأ، يجيك عامي يقول لك تعال الدنيا دي ما بتستاهل يا مولانا، ما بتستاهل الكلمة دي، لا فيها آية لا فيها حديث، لكن عندها أعماق تضرب في أعماق السامع. الإنسان لما يسمع تضرب في أعماق، يقول لك الدنيا دي ما بتستاهل، هسي توفى خالك تذكر بس واقف كده وقع ومات ودون مستشفى قالوا ميت، تستاهل؟ تقول له ما تستاهل. في ناس بكلمة زي دي ربنا يهديهم، يمشي للزول يعافيه ويقول له معليش يا أخ سامحني أنا والله قلبي ده ما كويس عليك، معليش معليش الدنيا ما بتستاهل. لكن يقول له ده حديث، أنا متعود على حديث من أهل السنة، الدنيا ما تستاهل دي حديث؟ لا لا ما حديث، كلام ناس. يقول لك أنا أسر عليه الكلام، أيسر عليك لكن برضو ما حد، ما دام ما تستاهل ما تعملوها، ما تعملوا لها إيش هاي خصومات ودعاوات وزعل هاي. اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا يدل على أن الوليمة يكتفى فيها بيوم واحد، وهذا حق. مش معناه اليوم الثاني باطل، حق يعني بمعنى هو الواجب يعني، أو أنه السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم عليها. وإن كان الصحيح الذي أنا أفتي به دائما أنها واجبة، الوليمة على العرس واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاد، والأصل في الأمر الوجوب. لكن الثانية طعام يوم الثاني سنة، أي بمعنى من لم يدرك الطعام من اليوم الأول يدرك من اليوم الثاني. والثالث رياء وسمعة. واحد عمل عرس لبنته قال لهم 3 أيام فطور غدا عشاء، اليوم الثاني فطور غدا عشاء، اليوم الثالث فطور غدا عشاء، وفي واحد شهد اليوم الأول قال لي السمك راقد، داير سمك مشتهي سمك تاكل سمك، قال لي اللحم راقد داير لحم تاكل ضاني، الثالث قال لي جداد مشتهي لك جداد تاكل. فالأصناف 3 والأيام 3 والوجبات 3. قال لي الناس أصلا ما تضاق له أكل ده مش علينا، والدار ياكل لحمة مش على الزول اليوم الثاني اليوم الثاني. وفي ناس طوالي ما في زول بيسألك، كل مرة يفرشوا للصينية ويقعد معهم يفطر، وبعدين مشى وتاني تغدى عنده وتاني تعشى عنده. قال لي ما كناه في السنة كلها، كناه 3. فهذا في الغالب يكون من ذوي الجاه الذين يغلب على أعمالهم السمعة والرياء، وإلا الوليمة في يوم واحد، أي وجبة واحدة والناس ينصرفون في أعمالهم. نعم نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقة، واكتفى بأن أتى بالخبز والتمر وجعل عليه ايش؟ التمر والأقط. الأمر التمر والأقط. الأقط زي الزبادي كده زي القشطة، فشيء بسيط وطعم الناس وفرحوا بهذه المناسبة وانصرفوا إلى أهليهم. نعم. وثابكم الله. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. نعم. هذا الحديث، هذه الأحاديث التي قرأت، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. أما الضعيف فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. هذا معناه مجمع عليه وإن لم يصح فيه حديث، وهو أنه إذا كان هنالك داعيان كل منهما دعاك إلى وليمة عرس فإنك تجيب أقربهم منك منزلا. مش أقربهم منك منزلة، أقربهم منك منزلا، لأنه أولى بإيش؟ بإجابة الدعوة، لأن الجار له يعني له من الحق ما ليس لغيره. وهذا وإن كان جارا إلا أنه الجار الأبعد، فالأقرب مقدم على الأبعد. الأمر الثاني هو أنه إذا دعيت من شخصين لوليمة عرس وكان أحدهم أسبق بالدعوة من الآخر، فالحق للسابق لا للاحق، الحق للسابق لا للاحق. لكن إذا جمعت بينهما يقول الشيخ ابن عثيمين فذلك أفضل، بحيث تذهب إلى دعوة هذا، يعني إن أمكن الجمع بينهما تذهب للأول يعني السابق فتطعم شيئا يسيرا وتكمل عند الثاني، أو تأكل عند أحدهما وتدعو للثاني بعد الحضور إلى الوليمة، تقول له أنا بدعو لك شوية كده ما في طريقة وكذا، فبذلك يزول إيش؟ يزول الوحشة ويحصل تحصل المحبة والإكرام. نعم. أما حديث أبي جحيفة فهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. لا آكل متكئا فسرت بعدة تفسيرات. لا آكل متكئا أي متربعا، وهي الجلسة التي يكون فيها الإنسان هكذا. والنهي عن الأكل على هذه الهيئة أنه يكثر من الطعام فيعود عليه بالضرر، لأن البطن إيش؟ مسترخية، فيكثر من إيش؟ من الطعام ولا يشبع سريع، بخلاف إذا كان جالسا جلسة كجلسة يعني مثلا على هيئة هكذا يعني مفترشا أو ناصبا إحدى رجليه ومفترشا للأخرى فيكون طعامه متقللا. نعم. وقيل المعنى لا أكل متكئا أن يميل إلى إحدى طرفيه فيأكل بهذه الصورة. طيب، يعني يأكل على إحدى شقيه. وهذا نهي عنه، والحكمة فيه أنه من شأن المتكبرين من أهل الدنيا والمستكثرين من الطعام المتوسعين في الألوان، دار يأكل أي حاجة في الصينية ما هو بالضروري. وهذا التصنيف ليس لأجل الأكل منه جميعا، إنما هو لأجل أن من يرغب في هذا يأكل من هذا، والذي لا يرغب من هذا ويرغب في هذا يأكل من هذا. فالتنويع لأجل أن يأكل كل من الجالسين ما يهواه ويشتهي، عشان لو عنده مصران يأكل من ده، ما عنده مصران يأكل من ده، واللي عنده مثلا كذا سكر يأكل من هذا، واللي عنده كذا ضغط ما يأكل من ده وده يأكل من ده وهكذا. لكن كثير من الناس إذا جلس يظن أن هذا لأجل الجمع بين هذه الأمور كلها، وهذا ليس مقصودا للداعي. نعم، اقرأ. أثابكم الله. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، تعلقنا على الحديث الأخير. أي نعم. قال لي رسول الله. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله سلم: يا غلام سم الله. هذا فيه وجوب التسمية على الطعام. وكل بيمينك، ما يأكل إنسان بيساره، وكل مما يليك تأكل من الطرف الذي يليك وليس من الطرف المقابل. فإن كان هنالك شيء تشتهيه في مقابل الصحفة فإنك لا بأس أن تحوله إلى الوسط لتأكل منه، وفي هذه الحال يكون مما يليك. تقول له: ممكن تجيب الرز ده؟ كنت قريبه بدل تمشي، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأيدي، وهذا أمر مستكره طبعا وممنوع شرعا. اقرأ. أثابكم الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصاة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. أو ينفخ فيه. طيب، الأكل بالنسبة للقصعة إذا كانت مثلا كسرة أو كانت لقمة أو براصة أو أي شيء، لا يأكل من أعلاه، إنما يأكل من إيش؟ من الجوانب. وده يعني يتحقق أكثر ما يتحقق في اللقمة، وفي الغالب مرات بيسوي سمنة فوق ويقوم في إيش؟ في حوض، تكون في مكان لا يزول السمن عن موضعه، فتشيل من تحت وتغمسه. فإذا أكلت من فوق، أولا راح السمن إلى جانبك أو أفسد عليه يعني هذا اللبن أو الزبادي أو الشيء الذي جعل يعني إداما لهذا الطعام. فهم يريدون الإدام أصالة والسمن تبع، يعني نكهة كده، شيل من هنا ويعمل كده نكهة، ويشيل ويعمل نكهة. فأنت لما تخرمه كله بيقى إيش؟ الإدام والنكهة اختلطت. وهذا مما يفسد المزاج. واحد يقول لك الموضوع ما كله ماشي على البطل، لا الكلام مو البطل، الكلام ايش؟ ايوه الذوق والمزاج. فلاجل ان لا يفسد عليهم ذلك فانه ياكل من اسفل القصع. هذا من جهه. من جهه اخرى هي جهه غيبيه اخبر بها الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو انه تحل البركه من القصع في اعلاه. فما دام انهم ياكلون من الجوانب فالبركه باقيه فيها، اي في هذه القصعه، ما لم يتعرض هؤلاء الى راس القصعه فاذا اكلوا منها زالت البركه. وفعلا واحد قال لي ده امر مجرب، مجرد ما يصلوا فوق بعد اليدين تشتغل شغل والناس زاتون الحياه ما بتكفيهم، يقول لك هسه ما كنا كويسين، فجأة لقينا السمن ما في، فجأة الأكل بقى بسيط وكذا، لأنه انهدم الجدار عليه. فهذا من السنة أن لا يؤكل من أعلى القصع. هذا هو الحكمة من النهي عن أكل من الوسط، فإن البركة تنزل في وسطه، يعني في علاه. والنهي هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريف. وفي حديث أبي هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، هذه سنته وهذا هديه في أنه لا يعيب الطعام. يعني أنت ما بتأكل مثلا القراصة بمفتفت مثلا، ما تعيب، تقول الله مفتفت دي أصلا أنا ما بدوره كعبة تهيج عليه المصران، كلامنا ما له داعي، راعي ذوق الناس، قل لهم والله مفتفت حاجة عظيمة، لكن أنت ما تأكل، عظيمة في نفوسهم، خلوني يتغدوا كويس وأنت لا تأكل. قال فإن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان الشيخ بن باز رحمه الله حسب ما يحكي له لنا بعض من لازمه اسمه سعد، وكان رئيس العسكر ويدخل مع الشيخ في عزائم كثيرة، قال كان الشيخ لا يقول هذا لا أشتهي أو هذا يضرني وهذا الطعام لا أحبه، فإذا قدم له قال طيب طيب طيب طيب، وضع يده فيه، فإذا وضع يده هكذا عرف الناس أنه لا يريده، يعني مش كده كده يطيب خاطر ليه اللي يعزم، يقول له الشيخ هنا تفضل، الشيخ يضع يده فيه يقول تبارك الله تبارك طيب طيب طيب، وينتقل إلى غيره، معناه ما اشتهاه لكن ما عابه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. هذا فيه أولا النهي عن الأكل باليد الشمال، يعني الأكل باليسرى، وأن ذلك من فعل الشيطان، وفيه أنه لا ينبغي أن يتشبه المسلم بعدو الله سبحانه وتعالى الشيطان. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. في هذا الحديث مسألتين، ألا يتنفس في الإناء حال الشرب، أو أن ينفخ فيه حال الشرب. والنهي للكراهة. والحكمة من النهي عن ذلك أنه إذا تنفس فيه فإنه ربما يخرج من أنفه شيء في الماء فيقدره على من يشرب من بعده. لما تتنفس بتطلع حاجة من النخرة، يعني ولو جزء يسير يقدره على من يشربه بعدك. عشان كده حقه لو تنفست وانت غلطتها اول ما تنتهي باقي المويه اكشحها وكده مصمصه شويه واديه له مليان، فان ذلك بما تطيب نفسه به. او تنفس خارج الاناء، نحيه عنك. اما كده هذه مشكلة. أو ينفخ فيه، إذا نفخ فيه فقد يكون يخرج منه من فمه ما يكون ربما ضار على من يشرب بعدك، لا سيما إذا كنت مثلا مصاب بمرض من الأمراض التي تعدي عن طريق التنفس. فالأفضل أن تتنفس خارج الإناء. والنهي هنا للكراهة. ها؟ شربوا طعم سخن. هاي لا يشربوا حال حري، يشربوا بعد أن يبرد قليلا. لا. لا أحسن يجيبها ببابه. هو يعرضه ليش؟ للمروح. كم الساعة؟ 10. نكتفي بهذا؟ ها؟ طيب يعني ناخذ باب القسم؟ نعم. اقرأ. أثابكم الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. نعم. باب القسم. القسم بفتح القاف والسكون السين، قسم هو القسم بين الزوجات في النوبات. القسم هو العدل بين الزوجات في النوبات. وبعضهم يقول القسم هو العدل بين الزوجات في المبيت. وهو واجب، واجب في أي شيء؟ القسم بين الزوجات واجب. إذا لمن؟ للمعدد. أما غير المعدد فلا يتصور القسم في حقه، يعني الذي له أكثر من إيش؟ من زوج، ويقسم بينهن، سواء كان القسم ليلة بليلة أو ليلتين إلى ليلتين أو ثلاثا إلى ثلاث. رخص الإمام أحمد في التثليث، وأولى عنده بالتثنية، وكره بعضهم التثليث، فقال يقتصر إما على ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين، وكره بعض العلماء أن يثلث لهن. لماذا؟ قال لأنه يطيل الأمد على الأخرى السبت، وتاني اللحد، وتاني الاثنين الثلاثة، فيتعكر مزاجها ويفسد حالها. المرة كثير من الناس يقول لك الله المرأة خليت معها أي حاجة، الدقيق دار تعمل بالراسة، دار تعمل كذا، والمكيف وشغال، والكهرباء جبتها وما خليتش، وخذتها معها وجبت لها خدام. أنت الخدام الأكبر. عشان كده لابد أن تكون أنت موجود. وإلا فإن المرأة لا تسعد إلا بوجودك. وإذا طالبت المرأة بحضور زوجها إليها لا يعني أنها ضجرة، لا، لكن تريد أن تستأنس بك. فبعض الرجال ما يراعي هذه الأمور في النساء، يقول أخلي شغلي أجي. ده كلام معقول؟ ده كلام غير منطقي، ويعمل محاضرة لا داعي لها. تقول له والله جزاك الله خير على هذا التقدير وعلى هذا الشعور العظيم والجميل تجاهي أنا، حتى إنك فكرت أن آتي إليك في وقت عملي، فإنما يدل ذلك على يعني أن شعورك طيب تجاهي، وجزاك الله خيرا على هذا الشعور الطيب. دي توفر عليك محاضرة أنت لست بحاجة إليه. رد كده، أنت في وقت عمل ومحرج، والاتصال منها جاك في وقت ضيق، وأنت الآن مثلا عندك عمل وارتباط وفي ناس جايين يتكلموا معاك، أطلع من المكتب وقول لها الكلمات، تبرد عليها. هي عارفة شغلك ولا عارف خطورة عملك وفواتك من عملك؟ ومرة قاعد تجاه الساعة 11، مرة الساعة 12، بتفتكر الأيام كلها زي بعض. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. مرة بسيطة ناقصة عقل ودين عادي، تقول لك ما تخلي الشغل، والشغل كل يوم. لكن ما تدري ما وراء الكواليس، ما تدري أي ظرف أنت فيه الآن. عشان كده تعامل مع المرأة تعامل رقيق على مقتضى طبيعتها وما جبلت عليه من نقصان العقل. المرأة زي الشافع الصغير، تقول له حجيب لك حلاوة وحجيب لك باسطة ومن المغرب حكون معاكم وكذا وكذا وكذا، يفرح، يقول لك أبوي اتصل بي وقال لي داري جيب باسطة وكده. المرأة بس زود العيار شوي، نفس الكلام ده لكن ايه بوضع أحسن. مش تقول لها باسطة، تقول لك أنا كايزة باسطة، لا لا، أديها كلام فيه شيء من ايه من العناية والرقة والاهتمام. نعم. حس أنا في اجتماع، قول لها أنا في اجتماع، والآن في داخل الاجتماع وأنا بفكر عليك، ولو لقيت فرصة وتيحت لي فرصة أنه أصل عليك، لكن الظروف ما تسمع. يقول لك لا تمام تمام تمام، خليك مواصل في الاجتماع. الكلام الرقيق دائما يأتي بإيش؟ بالخير يعني. طيب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. الله أكبر، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث فيه كلام، لكن حسنه جماعة من أهل العلم فهو حسن إن شاء الله. هذا قسمي فيما أملك، هذا يدل على أنه أن العدل لا يكون في المحبة، أمران لا يملك المسلم فيهما العدل، وهو العدل في المحبة، أن يحب هذه المرأة وهذه المرأة على درجة سواء، هذا بعيد في العادة، لا بد أن يميل على إحداهما في المحبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. القلب يصرفه الله كيف يشاء، فأنا أحب عائشة أكثر من غيرها، فلا تلومني يا رب في ذلك، لأن هذا أنت تملكه ولا أملكه أنا. أخذ العلماء من ذلك أن العدل ليس بواجب في المحبة، حتى في الأطعمة لا يستوي محبتك إياه، بتحب اللبن بالفطير وتحب اللبن بإيش؟ بالشراب، ولا يعدل هذا. إذن الحياة كلها ماشية به في التفاضل، يعني الحياة كلها تفاضل. السرير ده أسمع من السرير ده، المرتبة ده أسمع من السرير، ودي بتحب أكتر من ده، وده بتحبه كده وده كده، وهكذا. وكذلك مما لا يجب العدل فيه الوطأ، فربما يبيت عند المرأة ولا يطأ، ويبيت عند هذه ويطأها، ولا يكون ذلك ظلما، لأن الوطأ يرجع في ذلك إلى النشاط من جهة، وإلى الرغبة من جهة أخرى. فلا ضير عليك إن لم تعدل في ذلك، لكن تعدل في مطلق الوطء، لا في عدده. يعني المرأة لها على زوجها في كل مرة، في كل 4 أشهر مرة، هذا واجب عند أكثر أهل العلم، في كل 4 أشهر مرة، وما زاد على ذلك فهو فضل. وأخذوا ذلك من آية الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فأوجب الله الطلاق أو الفيء بعد 4. فدل ذلك على أن المرأة إذا بقيت بلا وطن أكثر من 4 أشهر أن ذلك ضرر عليها، فيجب لها في كل 4 أشهر مر، وما زاد فهو فضل. فهو يعدل بينهما في أصل الوطء، فيطأ هذه ويطأ هذه، ولا يحرم هذه على حساب هذه، لكن ما يشترط التسوية بينهم، ما يشترط التسوية بينهم. وكذلك يجب القسم، وإن كان القسم يطلق عند الفقهاء على المبيت، لكن يمكن أن ينصرف إلى النفقة فيقسم بينهما في النفقة، يعني يعدل بينهما في النفقة، لكن كل امرأة على قدر نفقتها عرفا. فلو كانت إحداهما بدوية والأخرى حضرية فلا شك أنهما لا يستويان في إيش؟ في النفقة، لأنه دي بيدوها نفقة دقيق والراسة ما بتعيش، إن كان الآن القرى والمدن تقاربت وصار الخبز طعام الناس في كل مكان، لكن هي تكلم على فقه الفقهاء القديم، يعني يقول بدوية تأخذ مثلا، دي تأخذ مثلا خبز، وهذه تأخذ إيش؟ دقيق، وتعمل بالراس، واشتري لها شوية لحمة تعمل شرموط من الحين للحين، والحطب موجود، ومن عادتها أن تأتي بالحطب من الغابة التي جنبها، ولا تحتاج إلى فحم مثل هذه، ولا يلزمك أن تأتي لهذه بيش بغاز وكذا وكذا، إذا كان أهلها لا يعتادون ذلك. لكن الآن تقارب زي ما قلنا، ففقت المسألة متساوية أو قريبة التساوي، المهم النفقة تختلف ولو بشيء يسير. اقرأ. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. نعم، في هذا الحديث تحريم الميل في المبيت والنفقة، يعني كلاهما حضرية وكلاهما نفقتهما متساوية، لأن هذه عندها ولدين ودي عندها ولدين، والرسوم واحدة والمدرسة واحدة، وما في أي حاجة تفضل هذه على هذه، فمال إلى إحداهما فهذا الميل إيش؟ ممنوع. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لما مال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي هذا الحديث الترغيب في النكاح، لأنه قال من كانت له امرأتان، والصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم معدد، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء خلفاء كانوا متزوجين بنساء عدة، فهذا أبو بكر تزوج بست وعمر تزوج بعشر، يعني بعشر لسنا مجتمعات في عصمته كده وردي ودي وكده ثلاثة. وعثمان عفى 12 امرأة، وعلي تزوج بعد فاطمة بست نساء، كم صارت؟ سبعة. لا، سبع بفاطمة. فالخلفاء عفوا من النساء 34 امرأة. 35 امرأة، هذا عدد كثير. وفي امرأة تتابع عليها الخلفاء الأربعة، امرأة فارسة خالد أسماء بنت عمير. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ البخاري. هذا مما يخرج عن القسم، إذا تزوج امرأة وكانت بكرا أقام عندها سبعة أيام ثم يقسم بين زوجاته بعد ذلك، وإذا تزوج ثيبا على زوجته فإنه يمكث عندها ثلاثا ثم يقسم. اقرأ. في المبيت، القسم ما قلنا في المبيت. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. ما النبي قال لها لأم سلمة: كون أقمت عندك ثلاثا هذا ليس دليل على هوانك علي، وليس لذلك هوانا على أهلك، إنما ذلك ما يدل على عدم رغبتي فيك، بل هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فإن شئت سبعت لك، يعني بدل ثلاثة أعمل لك كم؟ سبع. وبعدين اجعل لنسائي سبعا سبعا سبعا. نعم. عشان كده قالوا الرجل إذا تعدل الحد المقدر له أن يبيته مع المرأة يستسمح الأخريات، يستسمح الأخريات. وفيه أنه إذا زاد على الحد الذي قدر لها فأراد أن يبقى معها سبعة فإنه يسقط حقها فيما بقي فيسبع إليه لسائر نسائه، يعني لو أضاف لها سبعة تانية إلا يعمل سبعة سبعة للباقيات. طيب لو في واحدة أسقطت يوما لها، هل يملكه الرجل أو يعدل فيه؟ يعني مثلا مرة قالت له: أنا عند ضيوف جايني وديتك إجازة أسبوعين، ما تجعل. أسقطت كم؟ أسبوعين. هل يكون هذا العدد من الأيام ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء؟ يعني نقول ليست الأيام كلها ملكا له، لكن الأيام التي تكون لهذه المرأة المسقطة، يعني في الأسبوع بيجيها مثلا مرتين، عندها اسم مرتين هنا ومرتين هنا، بقى كم؟ أربعة. هذه الأربع أيام يملكها يضعها حيث شاء، ممكن يسافر فيها، ممكن يقعد مع واحد من أصحابه، ومخير. إذا أعطاها واحدة من نسائها فلا لوم عليه. هذه مسألة إخوان إذا سئلتم عنها فجوابها كما ذكر، يملكها؟ نعم يملكها، إلا إذا قالت له هذه الأيام التي لي اذهب بها إلى فلانة، أنا ما عافية للباقيات، أديها شنو؟ فلانة وفلانة. قال فإن عينت له تعين مبيته عندما أشارت إليه بالمبيت، عشان هي صاحبتها وعندها علاقة كويسة معها، قالت يومي ده اديه لفلانة ما تتصرف. فقال إذا لم تعين له فهو ملك له، يضعه حيث شاء، وإذا عينت تعين. والشيخ خليل وإن عينت تعين، الشيخ خليل شغله الغازة، إن تعينت تعين، يعني إذا عينت يومها أو أيامها لفلانة تعينت، يتعين على الزوج أن يفي بذلك التعين. نعم يلا. أثابكم الله. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث، هذه الأحاديث فيها مسائل. أما جعله يوم سودة بنت زمعة لما وهبت يومها لعائشة، فإنه جعله لعائشة، وهذا يدل على ما ذكرنا من أنها إذا تعينت تعين. وفيه حديث عروة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالنهار على نسائه، يطوف بالنهار على نسائه، والنهار لا يدخل في القسم كما هو معلوم، لا يدخل في القسم، فإن شاء ظهر لهذه دون هذه، وإن شاء مكث عند هذه وهذه، ولا يمكث عند هذه، فهو يرجع إلى رغبته. لكن الأفضل فيه أن يكارم به جميع نسائه، وما واجب، لكن من باب المكارمة. طيب، يعني يمشي بالنهار يتغدى هنا، وبكرة يمشي ديك وديك، ولو طاف عليهن جميعا وانتهى إلى التي نوبتها في ذلك اليوم يكون اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان يفعل. النبي من الصباح يمر على زينب، يعني مسلمة كده زي الساعة 11، ويصلي الظهر يمر على كذا، وبعدين بعد العصر يمر على كده، وديك يمر عليها بين المغرب بين العصر والمغرب، ويمر على دي قبل مغيب الشمس، وبعد المغيب الشمس يمشي لعائش، فيقوم مر على نسائه من غير مسيس. انتبهوا، وفي هذا دليل على أنه إن كان مسيسه لهذه ومباشرته إياها تفوت عليه الرغبة للمرأة التي لها نوبة في ذلك اليوم، فليس له أن يطع امرأة ويدخر الوطأ للتي هو في نوبتها. هذا أدب عجيب. ليش؟ لأن الإنسان إذا وطأ بالنهار لا يقوى على وطء بالليل، وربما يقوى لكن على ضعف، مثلا ربما. وعلى الأقل لو له رغبة ما يكون يعني نشاطه فيه كنشاطه عند المرأة التي وطأ بالنهار. عشان كده كل مع بعض يأجل، ويكون مجرد قربه منها وحديثه اللطيف معه، سلم عليها وكيف الحال والأهل والوالدك كيف، ويتبسط معه، لكن يكون يقظ في أن لا يقع في شراكها، لأجل أن يدخر ذلك كله لزوجته التي هو في نوبتها ذلك اليوم. طيب، أظن بقي الختام ولا لا؟ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين؟ أين أنا غدا؟ لأن الرسول كان يحب عائشة، فبيقول لهم بكرة أنا وين؟ يقول لهم مسلمة. بكرة أنا وين؟ زينب. بكرة أنا وين؟ بعد بكرة أنا وين؟ عائشة. فهو داير شنو؟ عائشة. فلما علم نساؤه ذلك أذنوا له في أن يمارض في بيته، وحقه الراجل لما يمرض النسوان يستعفين من الرجل وهو يستعفي منهن، وبدل يتنقل هو مريض يكون في بيت أحب نسائه إليه. وش الباقيات مقصرات؟ الباقيات ما مقصرات، لكن الجانب النفسي للرجل مهم في المرض. هو يكون هناك عادي ويقوم بواجبه ويعملوا له الأكل والشاي والبتاع، لكن هناك ما بسوي له شيء. في الغالب المرأة الأولى بعد التعدد تكون قليلة الاهتمام، وأحيانا تكون كثيرة الاهتمام، يختلف من امرأة إلى غيرها، لكن الراحة النفسية أحسن له في الأولى مثلا أو في الثانية أو في كذا. النسوان لو عاقلات يقول له أنت أمشي هنا، لكن زمننا ده ما في مرة تقول له أمشي هنا، تقول له تعال ولو بالإسعاف ذات. وصلت درجة الإسعاف برضه يتحرك، يتحرك، لأنه ذات الحركة دي بتنشط الزول، ما قصد نشاطه لكن قصد إيش؟ أن لا يفوتها بنوبتها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفيض علينا من رحماته، وأن يعلمنا علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإلى اللقاء بعد وجبة الإفطار.